حديث 1203 بحديث ده بحث الشر الجل تركاء تكرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك. هنديه شري الجل تركان نكن قيامتنا رب ترك اش ذريتا يافثينا يافثي كرين وحي او جلك جنس نوعا. بس الفيديو تغنبري وصف كرن صلافة خد ليبن ابد بصرمان شري الجلت كان بتشوابن قود صغار الاعين جافتوان بجيكن ثمر الوجوه سرو جافتوان اتصورن ذلف الانوف بفنتوان اتبطشينا وتكرتن كأن وجوههم حتشو سرو جافتوان المجان المطرقة وكيوان مطالنا يتكف للبر يعني اتمدورن او جوشتوان يستيرا. ولا تقوم الساعة وجود قيامتنا ربط حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر او الشعر هنديه شري الجل هند كسنكا في لافتوان شمينا يعني شمي يهوتيا تشيكر اف في لافتها شمي حيوانك يتهوتينا تشيكر.